السلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه سورة الملك وقد ورد في فضلها حديث أبي داود رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من 30 آية شفع بصاحبها حتى دخل الجنة. قال أهل العلم والسر في شفاعة هذه السورة لصاحبها أنه كان ملازما بقراءتها، وهذا ما يعبر عنه الصحف، الصحف عنها الملازمة، فلا يسمى الإنسان صاحبا لكذا إلا إذا لازم. فوجه صحبة الإنسان لهذه السورة ملازمته لقراءتها كل ليلة، ومن هنا استحب أهل العلم أن يقرأ الإنسان هذه السورة الكريمة كل ليلة. ولكن ما السر في أن قراءتها في كل ليلة يعطى الإنسان القارئ لها هذا الآجر، يعني تشعر له حتى يدخل الجنة؟ أنا بحقيقة يعني تفكرت في الأرض ولم أطلع على ما سأقوله الآن من قول عند أهل العلم بكلام، يعني لم أطلع على ما سأقوله الآن على هذا الكلام لأحد من أهل العلم، إنما هو اجتهاد يعني شخصيا إذا أصبت فيه فمن الله وحده، وإن أخطأت فبالنفس وبالشيطان. هذه السورة الكريمة تقوي علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنها بدأت بالحديث عن قدرة الله عز وجل في خلق الخلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هل يخرج عن هذا الشيء عن قدرة الله؟ أبدا. كل إنسان العموم، فقدرته عامة شاملة وإرادته جامدة في خلقه. ثم بين بعض مظاهر قدرته بأنه خلق الموت والحياة، وأن الإنسان يدور أمره ما بين هاتين الحالتين، إما حي وإما ميت. فإن كان حيا فعلى الله رزقه وعلى العبد طاعة ربه، وإن كان ميتا فإلى الله منقلبه وإليه يرجع أمره. سبحان الله عز وجل تبارك اسمه الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ قال ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فالإنسان يجازى على حسب إخلاصه للعمل وإصابته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما شرع الله تبارك وتعالى في هذا العمل. فكلما كان العبد مخلصا عاملا للعمل مصيبا فيه شرع الله عز وجل، فإن ذلك أدعى لقبول هذا العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ثم قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل هذه مظاهر قدرة الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يعتبر وأن يعلم أنه مأمور من الله القادر على كل شيء، فإن سمع وأطاع استحق رضوان الله ومغفرته، وإن عصى استحق عقوبة الله تبارك وتعالى وانتقامه والعياذ بالله. ولهذا ذكر بعد ذلك أمر النار وما فيها وأمر الجنة وما أعد لعباده فيها جعله الله وإياه. وهذا الأمر إنما ينبغي على الإنسان أن يعتقده فتقوى بذلك علاقته بربه عند نومه، يبقى نايم وليس في قلبه إلا الله تبارك وتعالى. شنو ما يبقى هروح وفلان يعمل لي ولولا فلان ما لن تفضل مصنع، انما يتعلق بالله عز وجل في اخر لحظات يومه، لانه بعد ذلك ينام والنوم موتة صورة، وقد تكون هذه الموتة الصورة طريقا الى الموت الاكبر. الانسان ينام ربما لا يستيقظ الا في يعني صبيحة يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والذي جعلني يعني أستنبط هذا العلاقة بين هذه المعاني وبين الآيات التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها كذلك للإنسان إذا استيقظ من نومه. لا سيما من نوم الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فنظر في السماء ثم قرأ الآيات الأخيرات من سورة آل عمران، وهي بتدور في نفس الفلك وتأكد نفس المعنى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمر النار وما أعد الله عز وجل فيها لعباده الكافرين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وبنفس الترتيب يعني ذكر أهل النار قبل أهل الجنة، ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من الأرواح. فكون الإنسان يستيقظ فيقع هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لما جاء يوم يؤذنه يعني يخبره أن الفجر قد طلع ليخرج فيصلي، قال يا بلال قد أنزلت علي الليلة عشر آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، وأشار إلى أن هذه الآيات لآيات سورة آل عمران هي التي عناها عليه الصلاة والسلام وقصدها بقوله ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. يبقى الإنسان لما ينام على هذه الآيات من سورة الملك 30 آية تدور في نفس المعنى الذي أشرت إليه، ثم يستيقظ فيقرأ آيات سورة آل عمران التي آل عمران التي تدور في نفس الكلام، هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن ينام وليس بتقديره إلى الله، وأن يستيقظ ولا يعلق أملا إلا به سبحانه وتعالى. ولعل هذا الله أعلم هو السر من وراء كون هذه السورة الكريمة شفعت في صاحبها الذي يداوم على قراءتها. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. قولوا لهذا أستغفر الله لي ولكم.